في هذا الفرائض اللي تبع جابوا نسخة نسخة يعني مصورة سحب مسحوب تحتاج تصحيح في صحيح حتى صحيح حتى من قبل لكن تحتاج مراجعة نهائية نوزعها عليكم أصلا نوزعها كلها الواحد يأخذ من 20 هو لا لا لا ما صححت كانوا جابوا نسخة وصححتها وبعدين صححوا هذه وجابوها يعني حتى المراجعة النهائية لكن أخشى أن يكون سقط منها شيء أو كذا ترقيب أنا قايل لهم هذه حسنت هذه ملاحظة أنا أخبرتها قلت لهم أن الفرائض كتاب الفرائض دقيق جدا كتب الفرائض إذا لم توضع علامات ترقيب يختلف المعنى يختلف المعنى يجب أن تقول ولو هلك هالك عن كذا وكذا وكذا فللأم السدس تحت فاصل وللأب السدس وللأختلاب كذا وللأختلاب كذا شوف المسألة شوف السابقون ما يهتمون بالهمزات ما يكتبون الهمزات إن الذين إنما يكتب الهمزات إنما هو يعني مسألة الهمزات والفواصل يعني أنت شفت في مخطوط أحد يحط فواصل أو يحط نقطتين ما يحط ما يعتبرون علامة الترقيم بأبدا إطلاقا لا مو قديم الإنسان ما يعتبر يكتب بل أحيانا يعني يكتب والجسم والنكاء الحاء في السطر أول السطر ايش لا حتى الانجليزي ما ظن يكتبون كلمة لكن تكون كلمة واحدة يعني مثل تكتب فراس تكتب فراء تحط سين في اخر في اول سطر أن هذا الخط الصغير يستعملونه فيما لو كتب كلاما بعضهم يستعمل ما كتب كلاما في نهاية السطر يعني يريد إن علم الفرائض بقية السطر ما تكمل فرائض يعني يطلع على الهامش يضع خط صغير يعني هذه ما تركت عبثا ما في سقط إلا يتوهم وهم أن الموجود سقط فاهمين هذه إن الإنسان على هذا السطر بيكتب وعلم الفرائض لكن المكان صغير إذا تركه بيظن الإنسان فاضي هذا فيه سقط كلمة يضع خط يضع خط يعني هذا ما ترك عبثا في ماذا؟ أي هذه تنتقض أنا قلنا لكم من أدلى بالوارث فإن قام مقامه وعند عدم سقط به وإلا فلا قلنا لكم هذه تنتقض بنت الابن بنت الابن لا تقوم مقام الابن بنت الابن تقوم مقام الابن ومع ذلك تسقط ابن رجب يقول من أدلى بوارث فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا طبق بنت الابن على هذا ابن الابن تنطبق ولا لا طبق ما بنت الابن والابن يسقط تسقط بنت الابن لا تقوم مقامه عند عدم ما تقوم مقامه عند عدم كذلك الأم والجدة أم الأم الأم والجدة أم الأم تقوم مقامها عند تسقط بها ولا لا لكن ما تقوم مقامها عند عدمها هلك هالك عن أم وآخر للأم. كم للأم؟ الثلث. والأخ للأم؟ السدس. هذا كهالك عن أم أم وأخ للأم. كم للأم والأم؟ السدس. ما قام فهمتم القاتل الرجل فيها؟ أنت تقول أي لا أنا أظنك كنت تقول شوش بانتقاء الآن صار كلام الفرضيين أحسن حتى شيخنا رحمه الله أخيرا يقول كلام الفرضيين أحسن لأنه نقبل من القواعد وين كلام شيخنا في أي مجلة؟ أنتم فهمتوا حين قاتب الرجب؟ الرجب يقول من عدل بوارث فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. نقول هذه القاعدة تنتقد بصورتين يعني ماذا نعرف الآن؟ الصورة الأولى بنت الابن، الصورة الثانية أم الأم. فبنت الابن تسقط بالابن ومع ذلك تقوم مقامها عند عدم، وأم الأم تسقط بالأم ومع ذلك لا تقوم مقامها عند عدم. فصار قاعدة الفرضيين من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ما يستثنى. نعم بوارث فإن قام مقامه عند عدمه سقط به وإلا فلا. يقول إن كان يرث ميراثا تراجع مشترك من البرج ما لا لا ما قال ضمن الضرحة بالقواعد قاعدة لا برج هم الأدلاء بوارث فإن قام مقامه عند عدم ولم يشترط أن يكون ميراث لكن شيخ الإسلام ربما يقول إذا ورث ميراث لكن على العموم القاعدة هذه إذا كانت عند الرجب أو الشيخ الإسلام تنتقل مثل ما شفت قاعدة الفرضيين أيضا مثل ما تتكلمش فيها التناقض وقاعدة الرجب فيها تناقض يعني تنتقل ببنت الابن وتنتقل بأم الأم فإن بنت الابن تسقط بالابن أدية به تسقط بالابن ولا تقوم مقامها عند عدم وأم الأم مدية بالأم تدلي بالأم ومع ذلك هل تقوم مقامها عند عدمها؟ قال لو هلك هالك عن أم وزوجان وزوجين هل تكون عمرية؟ ها؟ ما تكون عمرية أكمل وش وجهه يعني؟ هذه مي مجلد 31 الفرائض وش انتهى لهذه طيب دولة حرية ما قضت ما قضت هذا تصحيح تصحيح سابع يعني طيب التابع تابع حجة حجة ايش يقابل باب التأصيل والتصحيح يعني هي التصحيح بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله التصحيح سبق لك أن التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر وعلى هذا لا نحتاج إلى التصحيح فيما يأتي إذا كان الورثة عصبة لأن أصل مسألته من عدد رؤوسهم قلوا أو كثروا قلوا قلوا أو كثروا

مباينة 6 و7 7 و8 9 و10 و11 و12 كل عددين متضاريين هم متباينان إلا الواحد والاثنين. إذا هذه النسبة الأربع مداخلة مماثلة ومداخلة ومباينة وموافقة ومباينة. المماثلة تساوي العددين والمداخلة أن يكون عددان أصغر وأكبر والأكبر ينقسم على أصغر بدون دون باقي، والموافقة عددان أصغر وأكبر والأكبر ينقسم على الأكبر لكن كسر، لكن يوجد بينهما عدد ذلك ينقسمان عليه أو عامل مشترك. والمباينة كالموافقة إلا أن الأكبر لا ينقسم على الأصغر إلا بكسر ولا يوجد بينهما عامل مشترك. هذا مفهوم إن شاء الله بالتطبيق، يعني بالتطبيق تعرف. يلا أمين، 9 و6 مش بينهما موافقة في ماذا؟ 9 و6 موافقة تباين، 9 و6 لو قال موافقة وحين قالت مباينة وشوي يقول مداخلة لا نشوف إذا فعلك مداخلة، كل مداخلة موافقة، كل مداخلة موافقة، لكن هذه 9 و6 نشوف شو تباين. الآن شوف 9 وش الأعداد تقبل قسمة على 9؟ التسعة ما تقبل قسمة إلا على نفسها أو على 3، الستة تقبل قسمة على 2 تقبل قسمة على 3، إذا بينهما توافق. لكن لاحظ كل مداخلة موافقة، مثلا 6 و3 مداخلة هي موافقة لأن 3 لها ثلث والستة لها ثلث. لو طبقناها بالنسبة للأربع نقول 6 و3 بينهما المداخلة، في المداخلة نكتفي بالأكبر. لو جاء واحد يعاند يقول لا أنا بالنسبة لي موافقة، يقول النتيجة هي الستة والثلاثة اتفقا في الثلث، ثلث الثلاثة 1 اضربه في الستة 6، ثلث الستة 2 اضربه في الثلاثة 6، فهي تطويل بلا فائدة. إنما قال العلماء رحمه الله إذا كان مداخلة يكتفى بالأكبر وفي الموافقة يؤخذ الوفق ويضرب أحدهم في الآخر لأنها تطويل بلا فائدة. يجب معاند أن أنا بمشي على هذه القاعدة، يقول بين مشكلة لكنك تطول على نفسك. فإن كان بين المثبت من الرؤوس مماثلة فاكتفي بأحدهما، وإن كان بين ذلك مداخلة فاكتفي بأكبرهما، وإن كان بين ذلك موافقة فاضرب وفق أحدهما بالآخر وأثبت الحاصل، وإن كان بين ذلك مباينة فاضرب أحدهما بالآخر وأثبت الحاصل ويسمى المثبت من أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين وحاصل الضرب في المتوافقين والمتباينين يسمى جزء السهم. المؤلف أعاد العامل طول الفصل، هذا موجود في القرآن وين؟ قل تعالى ست مؤمنون، ها؟ ست مؤمنون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أنكم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما مخرجون، قال أنكم مخرجون. وفي آية أخرى بس ما استحضرها لعلي استحضرها يقول إن شاء الله. ويسمى أضرب في أصل مسألة أو عولها إن كانت عائلة فما بلغ منه تصح، وعند القسم يضرب السهم كل وارث من المسألة في جزء السهم. مثال المماثلة أن يهلك هالك عن 4 زوجات و4 أبناء، فالمسألة من 8 لزوجات الثمن واحد لا ينقسم ويباين،